يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره, أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. وحدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا خلف بن الوليد أبو الوليد قال حدثنا خالد بن عبد الله حاء وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزيد بن القارئ قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصفهاني بها قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الله حاء وأخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن الحافظ قال حدثنا محمد بن يحيى بن هارون الإسكافي بإسكاف قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال وفي حديث خلف قال قال ابن مسعود تعلموا فإذا علمتم فاعملوا, وفي حديث ابن المنذر تعلموا مرة واحدة. وأخبرنا أبو سعيد عن أحسن ذلك. على كل حال هذا أمر عظيم, هذه الآثار كلها تضمن الوصية بالعمل بالعلم, في الحقيقة العمل بالعلم هو معنى الطاعة لله ورسوله ومعنى الاتباع للكتاب ومعنى الاتباع للرسول, هو العمل, الاتباع والطاعة والأسوة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, هذا كله يتضمن الأمر بالعلم, العمل بالعلم. ومن العلم ومن ثمرات العلم الخشية أيضا, خشية خوف الله ورجاءه توكل عليه. ثم تأتي الواجبات عملية الظاهرة والباطنة, هذه كلها ما. والعمل بالعلم يشمل الاتباع والطاعة في الواجبات وفي المستحبات, لكن الواجبات ترتب الإثم على تركها والتفريط فيها من غير عذر, وأما المستحبات فيفوت الأجر. أما علم بلا عمل فهو كشجر بلا ثمر, وهو حمل وعبء على صاحبه. شأن المسلم أنه يطلب العلم, فإذا عرف به يعني شيئا مما أمر الله به ورسوله أو شيئا مما نهى الله عنه ورسوله حقق ذلك بالفعل. وهذا أيضا يعني هو مقتضى العقل والفطرة والحكمة, يعني حتى في العلوم, في العلوم المادية والصناعية, هل لهذه العلوم قيمة أو لأصحابها فائدة إذا لم يقوموا بها؟ يعني من يحمل علم صناعة من الصناعات حدادة أو نجارة أو هندسة, ثم هو لا يتوظف ولا يعمل شيئا يعني يحسن مما يحسنه, يصبح علم هذا لا فائدة فيه, ناله التعب في تحصيله ولم يفد نفسه ولا غيره به. فالعلم مطلق، العلم الشرعي والعلم المادي لا ينتفع به صاحبه إلا إذا عمل به. فيه علوم وإن كانت تقتضي، لكن نفس العلم بها وفيه فضل. العلم الشرعي العلم به فيه فضل، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله العلم نافع في ذاته، هو نافع. العلم بالأوامر والنواهي، فالعلم الشرعي هو خير، ولكن إذا كان يقتضي عملا فلا يتم الانتفاع به إلا بالعمل به. نعم.